بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا إلى قوله: وكل بدعة ضلالة. ساق المصنف رحمه الله هذا الكلام لبيان طريقة طلب العلم عند أهل السنة والجماعة وكيفية العمل الصالح. قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، أي مع ما سبق من الاعتقاد الصحيح في الأسماء والصفات، عليهم أيضا أن يطلبوا العلم في غير الأسماء والصفات. وكيفية طلب العلم؟ قال: اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني البحث عن الكتاب والسنة في طلب العلم باطنا، أي في الأمور الباطنة في أعمال القلوب، مثل الخوف والتوكل والخشية والإنابة والتوبة وغير ذلك، نطلبها من الكتاب والسنة، مثل أن الخشية لا تكون إلا لله، فلا تخشوهم واخشوا، والتوكل لا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا، وهكذا. وظاهرا، أي نطلب العلم في أعمال الجوارح الظاهرة، مثل الصلاة والحج وتلاوة القرآن، نسير في ذلك على ما أتى به الكتاب والسنة. وأيضا طريق آخر في طلب العلم بما لا يناقض الطريق الأول، قال: واتباع آثار، يعني الأقوال والأعمال، السابقين، أي الصحابة الذين سبقوا في الدخول في الإسلام والأعمال الصالحة، من المهاجرين والأنصار، نتبع أيضا آثارهم، مثل النداء الأول يوم الجمعة شرعه عثمان رضي الله عنه، ومن يسلم قال: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا مثل الاقتداء بهم في كثرة العبادة، كما قال الله عز وجل في وصفهم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذا هو المنهج الصحيح السليم المؤدي إلى رضا الله عز وجل، أن يكون العلم نابع من الكتاب والسنة وعن سلف هذه الأمة من الصحابة ومن بعده. ثم بعد ذلك بين: إذا حصلنا العلم فماذا نفعل به؟ قال: واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أي العمل بها، حيث قال: عليكم بسنتي، يعني تمسكوا بسنتي، لما أخذتم العلم تمسكوا به، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا تأكيد تمسكوا. تأكيد آخر: وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأربعة الأضراس الأخيرة في كل فك، والإنسان 16 ناجذا، وأقوى الأسنان هي النواجذ، لذلك قال: عضوا عليها بأقوى شيء، تمسك، ومع التمسك هذا أدخلها في نواجذك وعف عليه، أي تمسك بقوة بالعلم الصحيح النابع من كتاب والسنة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النهج الخطأ في العلم والعمل، فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، يعني لا تبتعدوا عن الكتاب والسنة، إن ابتعدتم ضللتم. قال ابن القيم رحمه الله: وأعقل البشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يأته الوحي لضل. قال سبحانه: قل إن ضللت فإنما ضل على نفسي، وإن اهتديت فبما أوحي إلي ربي. قال: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل ما لم يشرع في الدين فهو بدعة، وعاقبة البدعة وكل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة فيها هداية، فمن ابتدع ضل، ومن تمسك اهتدى. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.